الرحيم. وما من غائبة في السماء Thank you. من الأرض سكان

وكلنا تجدان الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما وقل الحمد لله سيريكم تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون وما نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى أنا